باب استغاثة بغير الله. ودخلنا في الدرس الماضي الحديث الذي استدل به بعض الصوفية ومن معهم على أن التوسل بالجاه أو السؤال أو استغاثة بالإنسان جائز. ودخلنا الجواب عن ذلك أن الاستغاثة كان الإنسان أمامه جائز، يستغيث به من عدو أو من سبع أو ما أشبه ذلك لا بأس به. وهكذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو له أن يرد الله بصره، احتج أيضا بهذا يعني في بعض ألفاظه يتوجه إليك بنبيك. وهذا ظاهر إنسان إذا جاء إنسان لإنسان صالح يطلب منه الدعاء أن الله يرفع عنه ما فيه من البلاء أو يعطيه خيرا، لا شك هذا جائز عندي مع العلماء. إنما الممنوع هو الذي يأتي إنسان ميت أو غائب ويسأله أن يعطيه أو يرفع عنه البلاء، هذا الذي أمره العلماء. أما إنسان أمامه يطلب منه الدعاء تسل به إلى الله، لأن العرابي قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، ما قال أنا يا ربي هذا محمد قدمت لك رد البصري، لكنها تمسكوا بلفظة بالحديث لقوله إيه هي تسلك بمحمد النبي النبي الرحمن. طيب به من أول حديث يبين على أنه دعاءه أي تسل بدعاء نبيك نبي الرحمن، ولا شك أن هذا جائز أيضا من العلماء. لكن هم حد يقولنا أولا حديث ضعيف كما تقدمنا من طريق أبي جعفر وليس بالخطوي وهو ضعيف. ثانيا كما تقدمنا أن الإنسان إذا جاء الإنسان وطلب منه الدعاء جائز، ولو قال قدم إليك فلان يا ربي اعطني ما أي بدعاء إلى أنه قال ادعو الله لي. والحديث أن رسول الله قال ادعو الله لي أن يعافيني أو لأني بصري، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، ظاهر أطلب منه الدعاء فقال لا ادعو الله لي. فقال إذا توضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بن الرحمن، هذا لا شك لك ما قلنا جائز. إنسان أمامه تقدمه لله سبحانه وتعالى يطلب لك العافية أو رفع البلاء أو كذا أو كذا جائز ما في شيء. لكن أهل الباطل استدلوا بهذه اللفظة أنه أي إنسان يقدم أي إنسان ميت أو غائب أو حد، وهذا بحقيقة هو الخطأ الذي ارتكبوه مع أن حديث كما قلنا ضعيف. لهذا قال هذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. ولو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا ظاهر التوسل بالإنسان أمامه جائز، توسل به إلى الله تطلب منه الدعاء ولك هذا جائز. لهذا قال أن هذا أولا ضعيف، ثانيا أن الدعاء للإنسان طلب الإنسان دعاء يدعو له جائز ما في شبهة. لهذا قال أولا أن هذا الحديث من أصله ضعيف، وإن صححه الترمذي لأن في ثبوته نظر، الترمذي ساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن من الحاكم نقدا كما نص عليه ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي فيه مدار هذا الحديث هو غير الخطوي وهو ضعيف في اتفاق، غير أبا جعفر الخطوي صحيح هذا غير الخطوي. والعلماء ينبهون إذا كان في شبه بالأسماء بهذا التنبيه عن ابي جعفر وليس بالخطوي، كما في سوره ياسين عن ابي عثمان وليس بالنهدي فهو ضعيف مثل هذا، عن ابيه وابو مجهول الحديث لا يصح. ثم قلنا لو فرضنا انه صحيح فرضنا ما قال اللهم يا ربي هذا محمد بين يديك اعطني، ما قال كذا، قال اللهم اني اتوسل اليك بنبيك نبي الرحمة فادعوا الله لي اللهم شفعوه في هذا لا شك انه جائز عند جميع العلماء. تقدم انسان تطلب منه ان يشفع لك عند الله، بل عند انسان اخر ايضا عند الناس يشفع بعضهم لبعض. الانسان يشفع وتؤجر، وشفاعه لا تنسى الانسان عند انسان، اما ليعطيه مالا او ليرفع عنه سلام ظلما، جائز ما يشفع هذا. لان الصحابه كما تقدم لنا جائز النبي عليه الصلاه والسلام يشكون المنافق لهذا احد الصحابه، وهذا جائز. مع ان الانسان قال لا لا تستغيث من يشفعك بالله، كما قال علماء أراد أن يعلمهم الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى يعرفون الاستغاثة بالله. وأما إذا كان إنسان أمامه جائز فلا يشبه. ثم قال رحمه الله: وإذا كان غيره فهو لا يعرف من هو أبو جعفر، هذا مجهول. ماذا قال عن أبو جعفر؟ طيب من أبو جعفر هذا؟ وهذا من علامات المدلسين، إذا كان إنسان شيخه ضعيف يقوم يكنيه كناية أبو جعفر عن أبي الشيخ عن أبي فلان. لهذا قال صاحب البيقوني رحمه الله: هو نوعان، أول يسقط شيخه يقول عن فلان، أو يروي بعن أو أن، والمعنعن والمؤنأن ضعيف عند أهل الحديث. هذه الأشياء كلها هنا، إن كان الخطم إن كان خطأ غير الخطم وهو ضعيف، وإن كان غيره أبو جعفر فقط هو أضعف أضعف مجهول، والمجهول لا يعرف من هو لا تصح الروي عنه. ولعل عند التبيل صحيح أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، لأن العلماء رحمهم الله قد يروون كما تقدم أنس صحيح مسلم على أنه يروي الإنسان عن إنسان يعرف أنه ثقة، فأيام أيام يظهر بكذبه. والله أنا في الحال كنت رويت عنه أو سئلت عنه قلت ثقة أو لا بأس به، ظهر لي أنه فاسق يترونه. وهذا كثير من العلماء رحمه الله هكذا يرون عن إنسان أو يسألون عن إنسان يقول لا بأس به، أو يسكت عنه، إذا سكت عنه يدل على أنه صحيح، لكن إذا ظهر من بعد ذلك يظهر ظهر لي أنه كذا أنه كذا أنه كذا. وهذا كثير جدا في كتب الحديث بين العلماء على أنه كان مستورا أي لا يعرف من هو يفضح بأي طريقة من أحد آخر. يأتي إنسان ويسأل عنه، كما ذكر العلماء أن رجلا دخل العراق يحدث عن فلان عن فلان عن فلان، يقول عالم ثقة، فلما ذهب وهو أصلا من دمشق، لما وصل إلى دمشق يبحث عن الحديث سأل عنه، قالوا له طيب، قال هل لقي فلان؟ قالوا كذاب، ولد بعد موت فلان 6 سنين، أين لقيه؟ في العراق ثقة وفي دمشق كذاب. هذه كلها مصطلح الحديث الحمد لله إذا الله العلماء خيرا بينوا ووضحوا، ما تركوا إنسان أبدا. الحديث بعد التاريخ، متى ولد ومتى التقى بشيخه ومتى روى عنه وأين كان الرواية عنه وكذا وكذا إلى آخره. وعلى هذا إذن هذا الحديث شعبة روى عنه، قالوا شعبة لا يروي عن ثقة، لكن هل شعبة روى عنه مطلقا؟ أمس تقدمنا أيضا بصحيح مسلم أنه روى عنه أياما ثم ظهر له فتركه، قال كنت رويت عنه وظهر أنه يؤمن بالرجعة، أن علي سيعود للدنيا ويحكم الناس وأن أبناه كذا كذا إلى آخره، تركوا حديثه. قالوا له أيضا أنت رويت عنه، هل هو قبل هذه عقيدته أو بعدها؟ ما والله ما أدري، ترك حديثه كليا القديم والجديد لهذه العلم. هذه الأيام العلماء رحمه الله كان هكذا يفعلون، إذا ظهر لهم الشيء تكلموا، ما ظهر لهم يسكتوا، وهكذا إلى آخره. ثم قال رحمه الله: فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن 3، ومن نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي، وهذا اعتراض منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. ننظر هل روى غيره عنه أو ما روى عنه، إذا روى عنه وبين على أنه ضعيف ترك الحد، وإذا ما حد روى عنه أبدا إذا نتوقف لشعبة ونعتذر له أنه ما عرف الرجل، وهكذا ليس معصوم. قال الثاني الجواب الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم والقبور ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل في كذا افعل في كذا. فحديث الأعمى شيء ودعاء الأموات شيء آخر. وقلنا حديث الأعمى جائز أن تجد إنسان وطلب منه دعاء لك لا بأس تقدمه بدعائه. اللهم شفعوه فيه يقول الأعرابي، اللهم شفعوه فيه أي يقبل دعاءه فيه، هذا كما قلنا لا بأس به جائز عندي مع العلماء. إن هذا يتوسل بالإنسان يدعو الله لك يطلب منك يطلب الحاجة من إنسان آخر ظالم يدفعه عنك جائز. ولهذا ذكر الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام مع القبطي قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب منه الاستغاثة. فلا شك كما قلنا حاضر أمامك لا بس أن يريدك من عدو أو يريدك من سبع أو يريدك من ظالم أو إلى آخره لا بس لي. الفرق يقول بين هذا وبين هذا، هذا ميت تحت الثرى تناديك يا فلان يا فلان، وهذا حي أمامك يا فلان ادعو الله لي، فرق بين السماء والأرض. لكن هم تشبهون كما قلنا يتمسكون بالكلمة هذه: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. طيب ما حي أمامك توسل به وقدمه إلى الله أو إلى إنسان يعطيك شيئا، لا من هذا، هؤلاء جائز حي ميت. هذا هو حالهم الآن، يعتقدون أن الأنبياء يعني أحياء في قلوبهم حياة دنيوية يقدر يقوم وينفعك ويعطيك، هذا هو الخطأ. لا شك أنهم أحياء لك عند ربهم يرزقون، كما قال الله تعالى في الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ما يرزقون يرزقون، أينهم محتاجون فالله يعطيهم صباح ومساء، كما قال سبحانه وتعالى بكرة وعشية يشق لهم الأرزاق. الأنبياء فوق الشهداء لا شك أعلى وأعلى، لكن هل نقول يا أنبياء أعطونا؟ لا أبدا، هم أيضا محتاجون لرفعة زيادة. هذا قال عليه السلام: صلوا علي إن صلاتكم تبلغني. طيب هو مات وبالرفعة قال على نبهد بزيادة، قال يرفع الله درجات يزيده يزيده، كل ما صلنا عليه زاده الله رفعة. هذه هي الزيادة للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ولكل صالح، كلهم يرفعون بدرجات، إما درجات أنفسهم أو درجات غيرهم بالدعاء لهم. لكن ندعوهم أعطونا فهم محتاجون. ثم قال رحمه الله: في حديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. فليس بحديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، هو توسل بدعائه وشفاعته. ولهذا قال في آخره: اللهم شفعوا به، فعلم أنه شفع له. في رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. وهذا من أعظم الأدلة على دعاء غير الله شرك. قال: أنت اطلب من الله أن يشفعك فيه، أنت أدعو وأنا أدعو، وهذا كما قلنا جائز في اتفاق العلماء. لكن تدعي واحد ميت يقوم يدعو لك للتكليف، كما قلنا بالأمس لرجل هذا الجادل وذي بحلال تتكلفه، هو قال لفاطمة رضي الله عنها عندما كان ينزع: وكرب عليك يا أبته، قال: لا كرب على أبي يشفع لي، قال: رفيق العلم رفيق العلم، أنت تتكلف اللي يقوم يدعو لك ويعطيك ويشفع لك، هذا من قلة الأدب. إنسان هو ما الله أريحه من الدعوة لأنه كان مكلف بالدعوة إلى الله ومكلف بتبليغ الناس ومكلف ومكلف، قال لابنته رضي الله عنها: الرفيق العلم لا كرم على أبيك بعد ذلك، هذه يمعن بعد إيش أنا أموت والله تعالى سيرفعني فوق فوق فوق أعلى وعلى. ولكن الجهل كما قلنا والتمسك بالأكاذيب من الصوفية وغيرها. ثم قال رحمه الله: فأين هذا؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي على شفائه إلا بدعاء إلا له. ولا شك أن الشفاء بيد الله، لهذا كان عليه الصلاة والسلام حينما يدعي الإنسان بالمرض كان مريض يدخله بسم الله رب الناس أدب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا أدوس أمامك. ما يقول يشفيه بنفسه، بسم الله رب الناس أذهب الناس. أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا أدوس. بسم الله ورقيه بكل شيء يؤذيك الله يشفيه، هكذا. وكان يأخذ بعض الحين من ريقه ويضع في الأرض ويقول بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى به مريضا، ويضع أصبعه على محل الألم بإذن ربنا. يقول هذا أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيده. ولكن كما قلنا التمسك بالأكاذيب والأشياء المنكرة والذي أداهم للشرك بالله سبحانه وتعالى، دائما يدعون غير الله سبحانه وتعالى وكأنه لا رب لهم. ثم قال هنا فأين هذا من تلك الطوام والكلام، إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال للمخلوق فيما لا يدعى عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما أن تأتي شخصا يخاطبك تسألهم أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى. فالحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا جائز، كما قلنا أن تأتي إنسان وتطلب منه الدعاء، وهذا لا شك كان السلام هكذا يفعل. حتى قال لعمر رضي الله عنه ذهب إلى العمرة، هذا إنسان يا أخي من دعائك هم يشعر لهذا. وهكذا كما تعلمون في عندما تأخر المطر في المدينة هنا ماذا فعل؟ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفعوا فيه وسألوا، لا، قال عمر تعال يا عباس أنت عم رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقدمك إلى الله لعل الله يرحمنا بك. فقال اللهم يا رب إن كنا نتوسل بنبيك إذا ضحكنا فالآن نتوسل بعم نبيك فاسقنا. العباس رفع يده اللهم اسقنا اللهم نقم قد قدموني اللهم اسقنا جاء المطر. لكن الكذب والأباطيل كما ذكر الرجل الأمس أول أمس قال لا هم جاء عند عائشة وقالت افتحوا كوة من السطح يتكم المطر أو ارفع عنكم البلد. قل ذا لي أكاذيب قلب الصحيح قطعه في الدارمي يجب مو بالصحيح، هو في الدارمي موضوع مكذوب ولا يفهم قطعه ولا يتعلم الحديث من أين من رواه حتى يقول بالصحيح. الصحيح مع صحيح البخاري ومسلم، وهذا ليس فيه في الدارمي ذكره وهو موضوع مكذوب. ولكن كما قلنا هم يفسرون بأكاذيب وهذا. قال رحمه الله وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أولا أو لا، لا يدل على سؤال الغائب لأن هذا حاضر أمامه، ولا على سؤال المخلوق بما لا يدل عليه إلا الله بوجه من الوجوه الدلالات، ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يدل عليه ادعو الله لي، وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل عن منه، ما قال السلام أعطيني رد لي عيني، قال ادعو الله لي، وإنما سأل من الله به سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كما توجها بذاته على قول ضعيف. يعني أدعو بذاته ما يقول هيا فلان خذ هذا لك وأعطني، عقلا ما حد يقبل، ما يقبل إنسان شيئا منفصولا. فكيف إنسان بكامل يتقدمه للإنسان تقول أعطيني خذ هذا فأعطيني إيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى وهو أعلى وأجل، مع أن إنسان يقدم إنسان يقول يا رب خذ هذا الرجل وأعطيني، يعني شيء يتفسر بحقه بماله ما يملكه الإنسان من صلاة من صيام من زكاة من صدقة من استغفار من ذكر من قراءة قرآن يقدم يا الله ماله. يقرأ الإنسان فاتحة أو قال الله أحد أو المعوذتين أو أي سورة ويطلب من الله أن يعطيهم سؤله توسل به إلى الله. صلى ركعتين بعد ما يسلم اللهم يتوسل بعمل هذا أنت أغفر لي أرحمني أنت ترزقني أنت تشفيني، أي شيء تقدم إلى الله توسل به إلى الله سبحانه وتعالى جائز. أما أنك تقدم إنسان لا يعرف ماذا يفعل، بعض الناس يعني كما قدم لنا أنهم يعتقدون بالأولياء أنهم الذين لا يصلون الصلاة فهم أولياء، كيف لا ولي لا يصلي؟ الولي لكن يكون ولي موالي لله بجميع أوامره ونواهيه لأنه ولي على كيفهم؟ لا. لهذا لما سألنا بالأمس الرجل قلنا من الولي؟ قال المؤمن التقي. أنت مؤمن؟ قال نعم. المتقي؟ قال نعم. أنت ولي أولياء؟ ليس الولي المجنون الشوارع أو ليشق على نفسه أو لي لا يصلي. لا، فهنا الناس يعتقدون أن الرجل المجنون اللي يشق على نفسه والثياب الوسخة المحمل أربع ثيابات، محمل جبة ومحمل مشرع محمل عمامة ومحمل الخرقة على كتفه، هذا هو الرجل المجنون. إيه الخرقة هذا الرقعة عند الصوفية، إذا لبس الرقعة خلاص هو سقط على التكاليف لا صلاة عليه. خلاص ولا يحتاج لمن يعلمه. هذا هو الجهل العظيم بالصوفية ومن نحى نحوهم. نعم هذا حديث ضعيف، لكن حديث هو كما قلنا من المستكون بالضعيف بالمكذوب وأي شيء والحكايات هذا ضلال. ما يقال بحث بالصحيح، الحديث ضعيف عند جميع العلماء لأنه من طريق حديث العوفي وهو شيعي مدلس، شيعي مدلس، لو كان شيعي يقول يكفيه أنه ضعيف، لكن مدلس هذا أضعف أضعف. الشيعي يكذبون، ما عندهم أن يتنزه عن الكذب أبدا، كلام الخوارج يحرمون الكذب ولكنهم يكفرون الناس، فهم يحرمون الكذب ويكذبون، يقول الكذب حرام وأنه كفر ثم تكذب على المسلمين أنهم كفرة، هذا واقع. فالشيعة إذن لا يكذبون، يعني لا يحرمون الكذب بل يقدمون الكذب تقوى يتقون به بأي حيث يكذبون ولا يهمهم. هذا بالحقيقة إذا كان حديثك كما ذكر العلماء ذكروا هذا بالكتب الفقه، ولكن بعض الفقهاء يسرد الأحاديث تقول له هذا الحديث ضعيف يقول قد ذكره الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أي هو حجة؟ ليس الحجة، الحجة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رحمه الله حينما سأله أحد الحاضرين عن مسألة في اليوم الثاني جاء إليه وقال ما حكم كذا كذا كذا، قال كذا كذا، قال أنت أيش قلت كذا وكذا، كيف اليوم تقول كذا وكذا؟ قال ظهر لي أنها ليس بصحيحة، فقال طيب شيخ وتقول كذا كذا، قال ما من نذر راد ولد عليه إلا صاحب هذا القبر ولد على الهوى. يعني سألوه بمسألة فأفتأه بها أنه جائز، في اليوم الثاني جاء يسمع ويدرس وقال أن من فعل كذا كذا هذا ليس بصحيح، فقال أنت أنس قلت كذا وكذا، قال أنس قلت واليوم رجعت عن ذلك عرفت أنها ليس بصحيح، فقال كيف أنت تدرس أنا تقول أمس تقول كذا وأنا أقول كذا، فقال هذا قول ما منا إلا راد مرد عليه إلا صاحب هذا شكل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الإنسان فليقول اليوم كلام يظهر أنه غير صحيح بكرة يرجع عنه، وكما يقول علماء الرجوع الحق فريضة، يعني إنسان يتمادى بالكذب ويتمادى بالفتاوى وإن أفتى القاضي نفسه لو حكم بحكم وظهر له خلافه ويرجع عن الحكم ويبطله ويفتن من الحكم كان كذا كذا كذا فقد نقدته ويقع الحكم من جديد، ما في شيء يرجع إلى الحق. ثم قال رحمه الله فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة رحمهم الله ونحوه من أئمة الدين. قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به لا بأحد. وكم يأكد على أبي حنيفة وألقوا رسالة إلى أن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويناديه وهو إلى خير رسالة يعني قضعة ثلاث رسائل توسل معاذ بن جبل بن عبد السلام من اليمن إنه كان ينادي من اليمن صحابي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس حرم عليكم تسويني رسالة من النبي منها يعني رسالة من أبي حنيفة إنه كان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويستغيث به وكذا وكذا رسالة في أن فاطمة رضي الله عنها تورمت يدها من الرحى الرحى صحيح تورمت يدها لكن كذبوا ماذا قالوا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ويتبكي فقال ما يبكي كي قالت أن يدي تورمت من الرحى قال يا رحى أمشي فصارت تمشي تمشي تمشي تمشي حتى انتهى الحب قال قفي قالت والله ما أقف حتى تسأل الله أن ينجيني من النار قال وانت تخوي النار ما ذنبك انت حجر قال سبحان الله ماذا تبقى قوله تعالى وقودها الناس الحجارة ها صدقتي صدقتي يا الله نجم حجارة من النار، يعني أكاذيب ولا يستحيحت. الحديث أنها طلبت، صحيح طلبت من علم خادما يخدمها، قالت إذا تورمت، قالوا ما تورمت من حق اليهودي، اشترى عند اليهودي ثلاث تمرات خمس تمرات عشر تمرات، فقال كل هذا دال بدأ من واحد. فقال تدري أبوك جاء الآن غنائم، إذهب إليه وزلي خادمة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، استحت ورجعت ما كلمه. فهو لما انتهى من المجلس قام وذهب إليها، فلجأ ذهب إليها، عرف أنها جاءت تبغى شيء، ذهب إليها، فإليها نام مع علي رضي الله عنه على مضع النار يبسطوه يأكلهم فوق الغنم في الليل تغطون به، فهزهما ورفع الغطاء أن تجيتي كذا كذا إلى آخر. قالت نعم، علي أرسلني إليك أنك عندك غنية غنائم توزعها، أبغى خادما يخدمني. ورمت يدي يمن الله كذا كذا إلى آخر. قال دلكم ما هو خير لكم من هذا، تسبحون 33 وتحمدون 33 وتحبون 33، ذلك خير لكم من هذا كله. إذا أين الرحاب وأين الرجال وأين السؤال وأنهم أهل النار وأن كذا وأن كذا، هذه كلها أكاذيب برسالة صغيرة الحمد لله ممنوع الآن، أما هو كان موجود وكذب. يا أخي الآن تطبع كما قلنا بالخارج، حتى الكفر يطبع ويباع بالشوارع، اللي يبغى الكفر الكفر، اللي يبغى الديانة، ما هناك إلا حرية الأديان، ما في من يمنعه، لا علماء يتكلمون ولا حكومة تمنع ذلك، العلماء هم السبب. وأنا بالحكومة السعودية الحمد لله علماء، أي كتاب فيه إلا تكلموا فيه وكتبوا للحكومة أن هذا كتاب لازم، هذا فيه ضرر على المسلمين يمنعونه، لكن هناك منهم العلماء نفسهم يكون محرمات ويفعلون المنكرات والشركيات والموالد والخرافات، هم العلماء. نعم علماء، صحيح في علماء ولكم علماء سوء. إذا كان البدوي يعطى 45 مليون بالسنة الواحدة جنيه بدورات، وأن الأوقاف تأخذ وتوزع على العلماء، أن دورات الأولياء حرام شرك عند جميع العلماء، فكيف تأخذ الأوقاف وتوزعه للعلماء الأزهر معاشات شهريا وهو حرام، حرام باتفاق العلماء قربوا الأولياء، حذمون الله قربوا الأولياء، هذه محبة، يعني يتركون الله ويحبون الأولياء، أي أحب الله تعالى أحب أو الأولياء. هذا يأتي للبدوي يكتب عريضة، يا بدوي أغثني، يا بدوي أرزقني، يا بدوي ارفع البلاء عني، يا بدوي يا بدوي يا بدوي، يقدم العريضة والبواب كم سطر في كذا كذا سطر، هي سلم كذا كذا جيني، يجمعها بالصندوق، فإذا آخر السنة 45 مليون جنيه، ليس بقليل. هذا ميزان البدوي. الحكومة ما عندها 45 مليون جنيه، الحكومة كاملة. فكيف هذا البدوي؟ والدسوقي بالسنة الثانية 36 مليون جنيه للدسوقي، والشافعي مثله، الشافعي حق المظالم انه من بني هاشم يعني العاد يعدل، والبدوي للأولاد وإلى آخره، والدسوقي للحاجات والحاجات، وسيد زينب للأرزاق، وهذا للأمراض. إذا والله تعالى ماذا يعمل؟ ما له قيمة عندهم بهذا. طبعا الشيخ ما لهم ذنب. ما لهم ذنب؟ البدوي إذا كان دعاهم لهذا عليه، إذا كان ما دعاهم ليس عليه شيء، كما قلنا أول أمس للرجال هنا أن ابن تيمية يمدح عبد القادر، يمدح فلان، يمدح فلان، طيب إحنا ماذا ممنعهم؟ نحن نتكلم على ما يدعوهم ويستغيث بهم، هم براء إن شاء الله، لكن ما يدعوهم؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام، أنت قلت للناس اتخذوا أمه إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يمكن هذا ولا ينبغي لي أن أقول أسلم بحق. ماذا قال الله في آخر شيء؟ هذا ما ينفع الشرط والسلطان. كذب من يقول أن عيسى إله مع الله يدعو ويستغيث به ويذبح له، وكم آية في القرآن بين هذا، على أن كذب الناس يعني يمكن يكذبون على الأولياء، على الصالحين، على الأنبياء، على الله، وكذبوا وهكذا، والله عليه يكذبهم. لكن العلماء كما قلنا علماء سوء وعلماء حق، فعلماء السوء يأكل الباطل ولا يهم، ويدعو الناس للباطل كما الآن حاصل كثير عندنا هنا، يعني يشركون بالله ويدعون الناس يشرك بالله. وألفون الكتب يذبحوا لغير الله ويستغيثوا بغير الله، يذبحوا الأولياء ويذبحوا النبي عليه الصلاة والسلام ويذبحوا وافعلوا وافعلوا، يصدق هؤلاء، هؤلاء ما يحبون الرسول عليه السلام، هؤلاء ما يحبون الأولياء، هؤلاء دعاة علماء دكاترة وسادة كما يكون أفضل سادة الشياطين. الشيطان كان أعلم منهم، كبر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا حمد إلا بالله. والاعتقاد أن الشيخ أو السيد ما يكذب هذه المصيبة، يعني جعله معصوما عن الكذب واعتقدوا أنه صادق بكل حال. يا أخي كما تعرف الآن كما قلنا يألفون كتب سرا ويطبعونها سرا ويزعونها سرا من تحت الآبار هتظهر ليش؟ بعدين يخذوا عليه يقطعوا حرام. إذا كنت صادقا ما توزع سرا، هذا كتاب إذا في أي علة من علل يظهر فيه. كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح الحمد لله، والعلماء شرحوا وبينوا ووضحوا، ما وزعوا شرا، نشروا كتبها موجودة بالمكاتب بغير حساب. ولكن الكذب كما قلنا هو الذي أداهم لهذا المقصود. وقال أبو يوسف وتلميذ أبي حنيفة أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام توسل مع ذلك هذا يكره. والكراهة كما يقول علماء كراهة تحريم وكراهة تنزيه. ولكن قديم الناس يقول ما دام الشيخ قال كراهة فالمكروه ما في شيء. كيف مكروه يا أخي؟ المكروه من أي باب؟ من باب الحلال؟ لا، فإن باب الحرام يقول له وسط بين الحرام وبين الحلال، إذا اتركه. فالله تعالى سمى الشرك وقتل النفس والزنا مكروه، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وقال كره إليكم الكورة والفسوق والعصيان، ما قال حرم. وقال الحديث كره لكم كذا وكذا حرم عليكم. ولكن كما قلنا يتمسكون بهي الايه الاباطيل مع الاصطلاحات الفقهية. على هذا قال يكره. وقال قدوري هو ايضا حنفي، المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول اسألك بفلان او بملائكتك او انبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الله على الخالق، هل لا حق له الإجابة؟ طيب الله تعالى أوجب على نفسه الإجابة أنه سيجيب، دعونا يستجيب لكم، هل تأخذ إجابة السائلين لك أنت؟ فرضنا أن الله تعالى صحيح سيعطيهم ويجيبهم على هذا، هل تأخذ حقهم لك أنت؟ ترجعها إلى الله تقول يا ربي بحق فلان أي بموجة أو جبت له أعطني إياه؟ ما يجوز هذا، هذا الناس حق الناس. ما كان لك ملكا قربه إلى الله، ما كان لغيرك لا، ما يمكن، حرام ما يجوز. إنسان لا يجوز أن يأخذ حق إنسان لإنسان. وكيف الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل أن أعمل لمن كان طيبا، حقه الناس حرام ليس بطيب. هو هذا كمان حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح عند جميع العلماء، قد رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن ماجه وهو ضعيف باتفاق، لأنه من رواية عطية العوفي وهو شيعي مدلس، يعني مو شيعي فقط، يعني الشيعي يكذبون قلنا سابقا، مدلس زيادة يدلس يكذب. عطية العوفي نعم نعم إيه ذكره وعلق عليه بن مانع رحمه الله تحت، قال هذا حديث لا يصح، وإن صح فالمراد به إجابته. طيب فرضنا أن إجابته تأخذ إجابتهم لك، الله أجاب السائل فأنت تستقيم من الهوى تقولها لك أنت، تقول يا ربي لا هذه إجابة عطني إياه، حرم تقول حق الناس، حق الناس حق الناس، هذا لو صح حتى، يعني يقول لو صح الحديث فالمراد به إجابتهم أن الله أوجب أنه سيجيب الداعي. طيب أوجب أنه سيجيب الداعي، أنت دعوت وربنا أجابك، أخذها من الهوى وقول يا ربي خذ الإجابة هذه وأعطني، هذا إذا حرام ما يجوز وإن صح الحديث. وكان حديث كما قلنا ضعيف باتفاق العلماء جميعا، لأن هذا الرجل كذاب يعني مدلس وأشياء يكذبون بغير حساب. قال رحمه الله هنا قال واختاره العلم عبد السلام إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة إن ثبت الحديث، أي حديث متقدم لنا حق الأعمى، وما ثبت الحديث. حتى ابن عبد السلام يقول التوسل لأي إنسان لا يجوز مطلقا. تقدمه حتى أمامك لا يصح إلا بحق النبي عليه السلام إذا صح الحديث وهو حي أمامك. والحديث كما تقدمنا غير صحيح من طريق أبو جعفر وليس من خطبه. وإن كان كما قال العلماء أبو جعفر واحد آخر من هو ذا فهو ضعيف من الجهات. ثم لو فرضنا صحيح كما تقدمنا إنما جاء إليه وقال يا رسول الله أدعو الله لي أن يعافيني يدعي بخير. هذا جائز كما تقدمنا عندما علم تأتي إنسان صالحا وتطلب منه أن يدعو الله لك جائز لا في شيء. لكن تدعو ميت إنسان ميت تدعو تنادي تستغيث به أو غائب عنك كذلك العلم كله لا يجوز. قال يشير إلى حديث الأعمى وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته. وهذا كما قد تقدم ظاهر أنه قال يا رسول الله ادعو لي قال إن شئت صبرت هو خير لك وإن شئت دعوت لك. ما قال يا ربي هذا محمد أعطني أو عافني لما قال ادعو لي. وكما قال علماء وتقدم لنا هذا أنه جائز بهذا باتفاق العلماء جميعا أنك تأتي لرجل صالح وتطلب منه الدعاء جائز. قال وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما قلنا القراء في القراءة جيد في الحديث ليس بصحيح هو من القراء من أهل المدينة ومع ذلك ضعيف الحديث باتفاق المدينة. قال لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. طيب هو كان إذن لسعي يخلق حتى وصل الروح إلى بصره وجد الكتاب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. متى أذنب يا ناس؟ هو أذنب ذاك الوقت يعني خلق الله مذنبا خلقه الله صالحا لكنه لما أدخله الله الجنة وحذره من الشيطان عصى الله سبحانه وتعالى. إذن أين التوسل وأين الغفران للذنوب؟ يعني أمانة الكذب ظاهر أنه مكذوب ولكن كما قلنا أن الصوفية تمسك بالأكاذيب ولو كانت كنسك العنكبوت تتمسك وتتعلق بها وتتضح مع أهل جهنم لأنهم أخذوا الأشياء المكذوبة على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وتمسكوا بها دينا وتركوا دين الله سبحانه وتعالى. قال هو حديث ضعيف بالموضوع لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى فلا قال ولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو الذي قاله آدم رحمه الله عليه الصلاة والسلام. قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث أظنه موضوعا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متفقا على ضعفه من القراء ولكن ضعيف الحديث لا يصح. قال ابن معين ليس حديثه بشيء لا قيمة له. وعلى كل حال لأنه كما قلنا أولا وضع الحديث ظاهر عليه حيث أنه قال لما رفع رأسه إلى السماء وجد مكتوب على ساق العرش لإله الله عند رسوله. طيب متى رأوه هذا؟ هل رأوه في الجنة أو رآه لما خرج من الجنة أو رآه عندما وصل النظر الروح إلى البصر كما جاء في القصة؟ هذه كلها أكاذيب ليس بصحيح. ثم قال رحمه الله الثالث أن قوله يا محمد إن يتوجه إلى بك إلى ربي إلى ربي اللهم فشفعه في ظاهر الدلالة على طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وتوجه به إلى الله ليدعوه. ما قال يا رسول الله رد لي بصري أو عافني يا رسول الله فعني البلاء ادعو الله لي. ولا شك أن هذا كما قلنا جائز عند جميع العلماء لم تثبت في أكثر الروايات وتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله لأن هذا خطاب لحاضر أمامه معين يراه ويسمع كلامه وهذا كما قلنا جائز. ولا إنكار في ذلك فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه. فإن هذا من دعاء الغائب أو الميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون أو يعقلون لكن لا يعلمون ولكن لا يعقلون هم علماء ولكن كالشيطان. الشيطان كان عالما صالحا ترفعه الله مع الملائكة ولكنه فسق عن أمر ربه وأولي العلماء فسقوا عن أمر ربهم وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الله بأنه يعطيهم كل الأشياء وأنه أعطاهم السلطة كاملة والتصرف في الكون كامل. قال واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة. فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. هكذا في كتاب السنة. وفي الجامع الصغير في أن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. وهذا ذكر أيضا ابن تيمية رحمه الله في كلمة طيب وسكت عنه. وبعض الصوفية يستجون بهذا كما الأمس ابن تيمية مدح عبد القادر الجيلاني ومدح ومدح. قال ابن تيمية انتم تقول ابن تيمية واحد قال لي إمامكم وهو يجي يتوسل ودعاء غير الله. قلت بأين هذا؟ قال بالكلمة الطيبة. جاب الحديث هذا. قلت فرضنا ابن تيمية قال هذا القول. أهو رب مشرع؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا هو إمامكم. قلنا إمامنا بما صح عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بما لم يصح. قد يكون هذا الحديث مجلس عليه مكذوب. وليس بصحيح. قال لا أنتم تحتجون تحتجون. على كل حكمة قلنا متبسمون بالأشياء هذه. يمدحون ابن تيمية عشان قال لهم حديث مكذوب. وقد يكون مجلس عليه دس. أدخلوا المخرفون في كتابهم. لهذا الألباني رحمه الله الله خير أخرج منه صحيح ترك مكان ضعيفا وعلق عليه تعليقات. وعلى كلها لو فرضنا أنه صحيح كما سيأتينا الجواب عليه ماذا قال عليه السلام؟ قال إن لله عبادا حاضرون أمامكم إذا ناديتموهم سيحبسونكم بهمتكم. إذا ما دام حاضر أمامك جائز بهذا الشيء. أنا ما أراه لكن أنا في حفظه أمامنا. لو فرضنا صحته الحديث ليس بصحيح. هذا قال. والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي. فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظن من الناس. قال ابن عدي منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث. قد روى عن عمرو بن در نسخة طويلة كلها غير محفوظة. وقال السيوطي حديث ضعيف. هذا الجمع الصغير. قال الشارع وأقول بل هو باطل. إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد؟ سعيد بن جبل ثقة سعيد بن عباس رضي الله عنه. قال ومن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي بهذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى الأدلة على وضعه أنه كذب ليس بصحيح. وهي تقدير ثبوته لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر في مقدع عليه كما قال فإن لله بالأرض حاضرا سيحبسوا عليكم. هذا لو فرضنا أنه صحيح لكنه حديث موضوع ليس بصحيح. الشر في الحديث نعم الشر هذا الحديث لأن الله عز وجل في أرضي حاضر سيحبسه عليكم. هل يقصد الملائكة؟ ملائكة. أم يقصد الجن؟ لا الملائكة. أما الجن ما يحبس الإنسان. لو فرضنا أنهم جن أيضا هو حاضر أمامك أنت ما تراه هو يراك. أنا قال سبحانه وتعالى إنما يرونكم ما حد ترونهم. نعم. علاقة الذكر ما تحضر الملائكة؟ تحضر الملائكة. ما يقصد فيها هذا لا لا أنت بالخلا أنت الآن ماشي بالخلا وضاعت دابتك فرد عليك. إذا هذا قال إذا هكذا نادوا يا ملائكة الله احبسوا لي يا عباد الله احبسوا لي دابتي. هذا بيكون دعاء لغير الله عز وجل. يعني هذا حجتهم ما دام وهم إذا غائبون عنك كيف تقول حرام دعاء غير الله؟ وقد قال ادعوهم يحبسوا لكم دابتكم. الواحد كما قلنا مكذوب. لو فرضنا أنه صحيح فالملائكة الحاضرين معك لأن في هناك حفظة وفي رقيب وعتيد. فالحفظة دائما مع الإنسان. إذا لو قدر الله أن الإنسان مثلا ضاع على شيء إذا يا ملائكة الله احبسوا لي دابتي ما في حجة أبدا. هذا هو صح الحديث. فالحديث مكذوب من حيث هو باطل. ولكن كما قلنا متمسكون بهذا الحديث المكذوبة ولو وأنها هي صحيحة. وما كان صحيحا يمكنه كما ذكرنا بالأمس أن رجلا يقول لواحد كيف تصوم الاثنين ويوم المولد؟ ها حرام تصومها، واجب عليك أن تفطر. يا أخي كيف أفطر أنا صائم؟ قال حرام تصوم يوم المولد، لأنه تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم سبحان الله، كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين، وسئل عنه أنه قال ولده من الاثنين. كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالخرافات ونترك ما هو صحيح؟ قال يقول لها تقول. الثالث أن إن قمنا بتقدير ثبوته فليس به دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أن نتوجه به بدعائه، فأين هذا من دعاء الميت من التوجه للمخلوق؟ سؤال به لا سؤال منه، يعني إنسان يتوسل به يقدمه إلى الله لا من يسأله هو يعطيه، والكلام أن ما هو فيه سؤال المخلوق نفسه ودعاء والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان إنسان يقدر ولو استطاع أن يغيثك لا بأس به، وقد ذكره الله تعالى في موسى عليه الصلاة والسلام على قبطه. ثم قال فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه، وأما في السؤال نفسه ما لا يدعى عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما وصل عنه فيه، إلا قوله يا محمد أن تدعوه بك، وهذا ليس به المخاطبة لميت فيما لا يدعى عليه إلا الله، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه دعاؤه. والحديث كما قلنا حديث ليس صح، هو مكذوب، لكن لو فرضنا صحته ليس به إلا التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان كما قلنا حاضر أمامه. أما إذا كان ميتا هنا يقول إذا مثلا أنت تستحضرها أمامك أن قال اللهم صل عليك يا نبي الله، كان أمامك صلى عليك خاتمه، لكن هذا أيضا ليس بصحيح، كلام الشارع رحمه الله لا يكون صحيح، لأن قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا التشهد كيف نتشهد. وأما كلام ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره أن كنا نقول هذا في حياته، أما بعد موته يقول السلام عليه أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا محل قلم الصحابة ولا حد، إنما قال ابن مسعود وما يرحمه الله روى هذا في الموطأ أن هذا كان في حياته عليه السلام، أما بعد مماته لا نقول السلام عليك، خوفا من نخاطب ميتا. هذا تأويلهم، يعني إذا كانوا خائفين من خاطب الموتى السلام عليك، كان يقول يا محمد أعطني ارزقني وعافني واشفني، بل أولى هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك. لهذا قال الصحابة يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، أما السلام قد عرفنا كيف نسلم عليك. قال ابن القيم رحمه الله من معه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا هذا، لكن الراجح كما قال بعض العلماء أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا عرفناه، كيف نصلي عليك؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوحي لصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فهذا الصحابي إذا كانوا هكذا ما يخالفون ولا يتعدون ولا يشهدون لأنفسهم شيئا أبدا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذا كلام على كل حال، قوله في ذهن أنت تحضر أمامه لا ليس بصحيح، إذا استحضرته أمامي وهو عند الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يقول يا رسول الله أعطني، هذه حجة الصوفية بهذه الأشياء كلها، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذا القول أبدا. من قال هذا رحمه الله وغير طبيعي. الرابع أنه زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب، دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته في من يقضي عليه. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق هو باطل بالإجماع، يعني فرق بين السماء والأرض، يعني هذا حي أمامك تناديه وتطلب منه الدعاء يدعو الله لك، وهذا ميت تناديه وتدعوه تطلب منه أيضا كذلك يدعو وهو ميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تقدمنا إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث وهو من بني آدم عليه الصلاة والسلام. قال إذن وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غير معي، فبطل قياسا بنفس مذهبهم، هذا غاية ما احتجوا به مما دون مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة هو أنه إن وضعوه بأنفسهم كقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهذا بحقيقة كفر بالله، يعني اتركوا الله تعالى وذهبوا للقبور، وهذا ليس بشرك. من يحكم عن إنسان يتوجه للقبور ولا يدعو الله سبحانه وتعالى، ومن يقول هذا إلا فاسق فاجر كافر بالله سبحانه وتعالى. وقولهم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وهكذا لو تعلق بشجر لنفعته الشجرة، وهذا في الحقيقة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمى الشجرة إلها بتعليق حاجة لا باعتقاد، أن قال الصحابة رسول الله جعلنا إلها جعلنا شجرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قلت ما لنفس بيده كما قال من إسرائيل لموسى جعلنا إلها كلهم آلهة، سمى إله جاء تعليق حاجة عليه اعتقاد أنها تحفظه، ما ناداها واتم السحبية واتبرك بها. قال ابن القيم رحمه الله وهو من وضع المشركين عباد الأوثان، وهكذا كل ما تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فهو داخل مع المشركين، لأن المشركين يعلقون قلوبهم يعلقونها بأشجار بأحجار بأوثان بأي شيء كان، والأوثان كما تقدم لنا ما كانوا أحجار من الشارع، لا كانوا يصنعون أحجارا من صفة إنسان يسمونها هذا إبراهيم هذا إسماعيل هذا يوسف هذا موسى هذا هارون عليه الصلاة والسلام جميعا، حتى قال عيسى صلى الله عليه وسلم إن ولد عيسى والصليب على رقبته معلق بذلك الكعبة، قال والله ما كان ليعبد الهنا أو إلى آخره، قال عيسى إذن هكذا كان اعتقاد قريش بالطريقة هذه، لكن كثير من الناس يقول لا ذلك أصنام أصنام، والأصنام ما عارفين ما هي الأصنام. لما دخل عيسى صلى الله عليه وسلم الكعبة إن فتح مكة وجد فيها 360 صنما معلقا بالكعبة، منها الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وعيسى ويوسف كلهم معلقين صور، هكذا كانوا. وكما قال عمر رضي الله عنه المشرك لا عقل له، كنت أصنع من التمر إلها وأضعه عند رأسي يحفظني للصبح، وإذا أصبحت أكلته، كان ما كان يقول التمر يتحفظني يصنعه ويسمي، هكذا كان ينحتون من حجار أسماء أنبياء وأسماء صالحين وإلى آخره، وهكذا كل من كان يعلق قلبه بالأشياء. لكن الآن لا، كما قال أي شجرة تعلق بها نفعتك أو أي حجر اعتقدت به ينفعك، سبحان الله والحجر عنه ينفعك، الحجر حجر، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بكامله من ملك أو كل مخلوق من ملك من إنس من جن من نبي من رسول من صالح من طالح، أنه كبث العنكبوت، كبث العنكبوت تغني الإنسان شيء لا تغني العنكبوت شيئا، يعني لو حرك الهواء هرب العنكبوت من داخله، ولكن الجهل والغباوة والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى والذي أدى الناس الكفر بالله سبحانه وتعالى، وصدقوا لهم الصوفية مصوفية بكتبهم الأكاذيب التي ذكرناها كلها، وهذا بالحقيقة إنما هو الجهل والاعتقاد في أن غير الله سبحانه وتعالى حاضر أمام الإنسان، لأنهم يقولون أن الأنبياء والصالحين في قبورهم أحياء يخرجون ينفعون الناس ويجعون إلى قبورهم كما كانوا، ولا أدري ماذا يمثل منه، هو ثعلب يدفن نفسه ويخرج ثم يعود إلى جحره، أو هو سلحات أو إلى آخره، هذه أشياء يعني منكرة يعني ينكرها الجاهل لا العالم، ولكنهم لا ينكرون منكر أبدا، بل يقرون كل منكر ويزيدونه تأييدا بأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.